فالله هو الذي هداك وهو الغني عنك الذي خلقك وأوجدك وقواك وأقدرك وأعطاك الحواس والعقل الذي تدرك فيه ووفقك وهداك وهو الغني عنك سبحانه وتعالى. إذن هذه الأمور كلها من أمور الدنيا، لكن لو ابتلي الإنسان واختبر في أمور دينه هل ينساق وراء الممتحن والمخت يعني من صب عليه العذاب أو أراد صرفه عن دينه، هل ينجرف معه وينساق وراءه أو معه ويقول هذا من باب الابتلاء والامتحان؟ لا، الدين عليك الصبر والصمود كالجبل الراسخ في أمور دينك وفي مسائل دينك، لا يصرفك عنها صارف. لما جاء أصحاب رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه إلى رسول الله وهو متوسد رداءه إلى هذه عند هذه الكعبة قبل الهجرة، إلى عند هذه الكعبة بجوار هذه الكعبة متوسد الرداء، جاء أصحابه يشتكون إليه ما يجدون من المشاكل ومن الأذية، قام رسول الله قاعدا كأنه غضبان وقال يعني إنكم تتعجلون. الأمم السابقة كان يؤتى بالرجل المؤمن فيمشط بأمشاط الحديد لا يصرفه ذلك عن دينه، يمشط لحمه جسمه، يمزق لحمه بأمشاط الحديد لا يصرفه ذلك عن دينه، يشق بنصفين لا يصرفه ذلك عن دينه. وتعرفون قضية أو قصة أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود الذين حفرت لهم الأخدود وأوقدت لهم النيران وقذفهم الكفار في النار ولم ينصرفوا عن دينهم ولم يقولوا هذا ابتلاء وامتحان خلاص نسلم ونترك الدين الآن. لا، أمر الدين لا يجوز أن تنفك منه لحظة من لحظات عمري أبدا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولهذا عندما يأتي الخطرات تأتي للإنسان وقد تأتي للمؤمن خطرات في قلبه وأشياء في قلبه، إن كانت تتعلق برب السماوات والأرضين فليقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإن كانت في غير ذلك فليسلي نفسه ويطمئن نفسه بما حصل لغيره لمن هو أعظم وأشرف منه، إن كان من الأنبياء والمرسلين أو من عباد الله الصالحين إلى غير ذلك. فلا يجوز للمؤمن، لكن لو تأول الإنسان تأولا وتخلص من أيدي الكفار أو من أيدي الأعداء وقلبه، انتبه للعبارة لأن الله سبحانه وتعالى قال وقلبه مطمئن بالإيمان، ما قال قلبه انسلخ من الإيمان أو أخرج الإيمان من قلبه، لا، قال وقلبه إلا من أكره، هنا إكراه مو بس على كيفه يتشهى يوم مع في الدين ويوم كذا وكذا كالمستهزي بالله والعياذ بالله، وكما يحصل من بعض الناس في زماننا هذا والعياذ بالله، إن وجد سهولة ويسرا عبد الله وكان مع الله ولله، وإن وجد شدة وصعوبة وابتلاء وامتحانا والعياذ بالله انصرف عن دينه كالذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. إذن المؤمن لا يكون كالجبل الراسخ في دينه وعلى دينه، لكن لو ابتلي وأكره بهذا الشرط وبهذا القيد وبعد الإكراه يكون قلبه مطمئن بالإيمان وتأول وتخلص، لا شيء عليه إن كانت لا طاقة له بالصبر، ويعلم أن صبره لا يؤدي إلى خير بالنسبة له وبالنسبة لإخوانه. لكن تعرفون الصحابي الجليل الذي حاوله كبير الكفار أظن الملك أو ما أدري من، وقال له أغراه بالمغريات بالزواج من ابنته بأموال الدنيا، ما وجد معه ما وجد إليه سبيل، جاء بقدر وملأه زيتا وأوقد عليه في النار حتى أخذ يغلي، فجاء بأصحابه وأخذ يقذفهم في هذا القدر فبكى، فلما بكى ظن أنه سيرجع، قال له ما يبكيك؟ فرح ظن أنه سيرجع، قال لا، عرفت أن الدورة سيأتين وأني سأقذف في هذا الزيت، فتمنيت أو تحسرت أنه لا نفس لي إلا واحدة، تمنيت أن تكون لنفوس تقذف في هذا القدر وترمى في هذا القدر وتفنى في سبيل الله. فعلم هذا الكافر أنه لا سبيل له لهؤلاء، فقال أقل شيء بس قبل رأسي بس وخليه، عجز عنه فقبل رأسه. فلما جاء إلى عمر قال أنت أولى من يقبل رأسه كما قال رضي الله تعالى عنه، فقبل رأسه عمر أمير المؤمنين أظن عبد الله بن حذافة ونسيت اسمه الآن. إذن فهذا هو المؤمن وهذا هو شأن المؤمن، رزقنا الله العظيم بوجهه العظيم الإيمان الصادق إنه على كل شيء قدير. نعم. الذين إذا أصابتهم مصيبة وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره قالوا إنا لله، أي مملوكون لله مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأمواله، فلا اعتراض عليه، بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه. أرحم بنا من أنفسنا، أنفسنا لا تدري شيئا، لا ترحمنا. ولهذا قسم الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الأنفس إلى ثلاثة أقسام، لكن قسم من هذه نفس أمارة بالسوء. إذن هذه النفس الأمارة لا ترحمنا، فربنا أرحم بنا من أنفسنا، أشفق بنا وعلينا من أنفسنا، تنفسنا ونفوسنا تقودنا إلى المهالك وتسوقنا إلى المهالك، وربنا يريد بنا الخير ويريدنا إلى الخير. إذن إذا أصابتك المصيبة اعلم وتيقن أن هذا الأمر من المالك الذي أعطاك، فالمالك الذي أعطاك هو الذي أخذ هذا المالك، لا كغيره من المالكين ينتزع منك انتزاعا هكذا كما يشاء وكما يريد، يعني اعتباطا أو مجازفة، حاشا الله وتعالى عن ذلك، بل هو الرحمن الرحيم أعطاك برحمته ومن عليك برحمته وأكرمك برحمته وأخذ منك وسلب منك برحمته. إذن أنت برحمته في الحالتين معا، هو المالك وهو الرحمن الرحيم في الحالتين، في الإعطاء وفي الأخذ، وهو العالم بما يصلحك. وأيضا هنا مسألة مهمة يجب أن نتنبه لها، من الناس من يصلحه الفقر ويقربه إلى الله، ومن الناس من يصلحه الغنى ويقربه إلى الله. وإن كان أكثر الناس إذا اغتنوا نسوا ربهم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. المريض منا كلنا الآن إذا مرض أحدنا أو أصيب بأصبع رجله أو يده، يا رب يا رب، ما بات تلك الليلة مع ربه وقلبه مع ربه. إذا عافاه الله نسي، خلاص نسي، مر بنا كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فيا إخواني الأمر يعني يحتاج من الإنسان يقظة ويحتاج منه قلب واعي، نسأل الله أن يرزقنا القلوب الواعية. نعم بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البرية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه، فيوجب له ذلك الرضا عن الله، فيوجب له ذلك الرضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك. ومع أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد، فمجاز كل عامل بعمله، فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفورا عنده، وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجر. فكون العبد لله وراجعا إليه من أقوى أسباب الصبر. أولئك أي الموصوفون بالصبر. الآن عندنا الآن المبتلى في الدنيا الذي يبتليه الله سبحانه في الدنيا، وتدوم البلية معه، أو تكون في وقت من الأوقات ثم يكشفها الله سبحانه وتعالى بأي نوع من الأنواع المعنوية أو الحسية، ويصبر على ذلك ويحتسبه عند الله، ويفوض أمره إلى الله ويقول إنا لله ملك لله وما بأيدينا ملك لله وإليه راجعون منقلبون واقفون بين يديه. هذا الرجل إذا جاء يوم القيامة، العبد المؤمن من الرجال والنساء، إذا جاء يوم القيامة ورأى الناس ما له من الثواب والأجر الذي جعل له مقابل تلك المصيبة ومقابل ذلك الصبر، تمنى الناس كلهم أن يكونوا قد ابتليوا كهذا في الدنيا، تمنوا لو قرضت أبدانهم بالمقاريض في الدنيا لما يرون ما لهذا من الأجر والثواب. لكن متى هذا؟ والله ما ترك الله تبارك وتعالى علينا في كتابه، ولا ترك رسول الهدى في سنته شيء من أمور الدين والدنيا ما نحن بحاجة إليه ولم يبين لنا أبدا. لكن نسأل الله البصائر والبصيرة النافذة والوعي الكامل والإدراك الكامل، وأن ينفعنا بذلك، وأن يجعلنا من المنتفعين المستبصرين. أولئك أي الموصوفون بالصبر المذكور عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء وتنويه بحالهم، ورحمة عظيمة، ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر، وأولئك هم المهتدون. نعم، لهم ثلاث خصال. أولا، هؤلاء الذين يبتلون ويصبرون تحصل لهم ثلاثة أمور. الأمر الأول، وهذا يترتب عليه الأمران الآخران الأمر الأول عليهم صلوات من ربهم، يعني الله يثبتهم، يغفر لهم، يصلي عليهم، يعينهم، يكون لهم سندا وعونا، يجعل الملائكة تدعو لهم وتستغفر لهم، ويكون مع هذا الإنسان في المعية الخاصة كما مر بنا التي تكون لعبد الله المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يرحمهم ربهم، ومن رحمته الصلوات التي يصليها عليهم سبحانه وتعالى، وكذلك إلهامهم الصبر وتوفيقهم للصبر وهدايتهم للصبر وتثبيتهم على الصبر. ثم بعد ذلك بين أن هؤلاء هم المهتدون السالكون للطريق المستقيم، أما من انحرف يمينا أو شمالا فقد ضل ولم يهتدي. لكن هؤلاء الذين حصلت لهم الصلوات والرحمة هم المهتدون السالكون للطريق المستقيم. وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الحق، وهو في هذا الموضع علمهم بأن الله بأن لله بأنهم لله وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون وعملوا به، وهو هنا صبرهم لله. ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم، فحصل له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسارة. فما أعظم الفرق بين الفريقين، وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين. فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر وما للصابرين من الأجر. ويعلم حال غير الصابر بضد حالة الصابر، ويعلم حال غير الصابر بضد حالة الصابر، وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلا. وبيان أنواع المصائب. إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذه الأمور وهذه الأشياء التي تستفاد من الآية وتؤخذ من الآية وكلها مرت بنا، لكن قبل أن أختم كلامي فيه مسألة قد تشكل على بعض الناس وعلينا جميعا، وهي قوله تبارك وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم. وفي آية سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فهل صلاة الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين وعلى نبيه كصلاة الملائكة على المؤمنين، وكصلاة الملائكة على رسول الهدى، وكصلاتنا نحن على رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه؟ لا، الأمر يختلف. لحظة شوية، الأمر يختلف بالنسبة لنا وبالنسبة لفاطر السماوات والأراضين. نحن ندعو والملائكة تدعو وتستغفر، لكن الله هو الخلاق العليم، هو رب السماوات والأراضين، هو الذي بيده كل شيء، هو الذي بيده كل شيء، وإليه كل شيء، ومنه كل شيء. إذن ما هي الصلاة التي ذكرت في الآية من الله؟ هي التوفيق والإعانة والمعية والهداية والمغفرة، أن يغفر الذنوب أولا، يغفر ذنوب هذا الإنسان، ويغفر ذنوب رسول الهدى قبل ذلك أولا، ويرزقه كل ما يحتاج إليه من أمور الدين أولا ثم من أمور الدنيا، وما يحتاج إليه من نعيم الآخرة، أو يعطيه نعيم الآخرة بعد مماته ووفاته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك نحن في الدنيا يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويعيننا ويوفقنا ويرزقنا الثبات على الصبر في هذه المصيبة، والاستمرار على الصبر في هذه المصيبة، ويهون وقع هذه المصيبة علينا، لأنه رزقنا الإيمان الذي به عرفناه وبه علمنا أن الله هو المالك وهو المتصرف إلى غير ذلك، وأنه الرحمن الرحيم. إذن صلاته هو سبحانه وتعالى لنبيه مغفرة وإعطاء كل ما يريد في الدنيا الدين وأمور الدنيا قبل وفاته، وبعد وفاته نعيم الآخرة. أما نحن أيضا في الدنيا يعطينا المغفرة، الستر، العافية، التمكين، التوفيق، السداد، الصبر، الإعانة، وبعد ذلك نعيم الآخرة. نسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يجعلنا من عباده المهتدين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا صالحين مصلحين، ويصلح نياتنا وذرياتنا، ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، ويغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.